بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، إن من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار. فهذا الحديث حديث عظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور المهمة التي يجد فيها الإنسان ويجد بها حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فهذا هو المقام الأول، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ليست ادعاء يدعيه الإنسان، فإذا كان يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم قدم أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم على كل أمر، وقدم دين الله عز وجل على كل أمر. هذا إذا كان يحب الله ويحب الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. فالله عز وجل قد أخبر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ليست المسألة هي مسألة أن يقول الإنسان إني أحب الله وأحب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يتبع شيئا مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو ميزان المحبة الصادقة لله ولرسوله، أن يكون الإنسان متبعا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون حريصا عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لا بد أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، أن نحبه حتى أكثر من محبتنا أنفسنا. ولذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، قال عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: والله لأنت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر. لا بد أن تكون هذه المحبة تفوق كل محبة، هذه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بمحبة الله عز وجل التي من أعظم علاماتها أن تحب الرسول وأن تتبع الرسول وأن تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا امتثلت أمر الله واجتنبت نهيه، وامتثلت أمر الرسول واجتنبت نهيه، ووقفت عند حدود الله، فأنت من المحبين لله عز وجل. وليس الشأن أن تحب، بل الشأن أن تحب، أن يحبك الله عز وجل. وهذا هو الذي هي الغاية التي يسعى إليها الساعون ويشمر من أجلها المشمرون، أن يصلوا إلى أن يحبهم الله. وقد ذكرنا سابقا يعني من أسباب هذه المحبة أداء الفرائض والنوافل، كما مر معنا في الحديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فهو قد وصل هذه المنزلة بأن اتبع أمر الله فأحبه الله عز وجل. وإذا أحبه الله فلا تسأل عن سعادته ولا تسأل عما ينال هذا الإنسان من الخير. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم يشير إلى المعنى الأول، يقول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فإذا كان كذلك وجد ذاق طعم الإيمان، ذاق حلاوة الإيمان، ذاق حلاوة الحياة في ظل محبة الله وفي محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن أن يذوق طعم الإيمان وفي قلبه محبة تشارك محبة الله عز وجل، بمعنى أنه يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كما يحب الله عز وجل. لا يمكن، لا يمكن أن يكون الإنسان أن يشرك في هذه المحبة غير الله وغير الرسول صلى الله عليه وسلم. بمعنى كل واحد له منزلة لا بد أن ينزله إياها. فإذا كان يحب الله ويحب الرسول ويحبهما أكثر من غيرهما فهذه منزلة عالية. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وهذه أيضا من أوثق العرى، أن تحب المرء لا تحبه إلا لله، لا تحبه لعرض زائل. الحب في الله والبغض في الله والإعطاء لله والمنع لله هذه درجة عالية لا ينالها إلا القلة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه حتى في الأعمال، وهذا دليل على محبته له لأنه متبع لشرع الله. وكل ما يصدر بعد ذلك منه فهو يصب في هذه النصيحة، في هذه المحبة. فلو نصحه فهو لأنه يحبه ويخشى عليه من العذاب، إذا وجهه لأنه يحبه، إذا دعاه لأنه يحبه. فيحبه لا يحبه إلا لله عز وجل، لا يحبه لعرض زائل فتزول المحبة بزوال ذلك العرض الذي أحبه من أجله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. من نعمة الله عز وجل علينا جميعا أن هدانا للإسلام، هذا الدين هو أعظم دين على وجه الأرض، وهو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله قد رضي لنا هذا الدين العظيم، رضيه لنا دينا عظيما، فعلينا أن نتمسك به وأن نحرص عليه حتى نلقى الله عز وجل. اليوم أكملت لكم دينكم، فقد أتمه الله وأكمله فلا نقص فيه سبحانه، ورضي لنا هذه النعمة العظيمة، هي أعظم نعمة علينا. فيكره أن يعود للكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فيكره الكفر ويكره أهله، فهذا من علامات الإيمان ومن علامات صدق الإنسان، أن يحب لله وأن يبغض لله. فالأول هو الحب لله، أن يحب الرجل المرء لا يحبه إلا لله. والثاني أن يكره الكفر ويكره أهل الكفر